حصريا على موقع djkimo.com. بشوفك قصادي لو افرح او ازعل وانا في حالي عادي بتوه مني واسأل ونفسي في اجابة تريح تفصل. بشوفك قصادي لو افرح او ازعل وانا في حالي عادي بتوه مني واسأل ونفسي في اجابة تريح تفسر. يا ترى رحت فين يا عشرة سنين وليه من الاساس الفراق بينا يحصل. يا ترى رحت فين يا عشرة سنين وليه من الاساس الفراق بينا يحصل. طب اقرب واغير عشانك مكاني يجوز انسى مثلا واعيش دنيا تاني واكون حد غيري ومسهرش ليلي. مستحيل انسى صورتك ثواني. طب اقرب واغير عشانك مكاني يا دوز انسى مثلا واعيش دنيا تاني. مفكرش فيك ولا اندع عليك محنش ليكي وبطل اعاني. قصادي لو اكسب او اخسر ومش قادر اصبر ومش عايز اقدر وبسهر ليالي لوحدي بفكر. بشوفك قصادي لو اكسب او اخسر ومش قادر اصبر ومش عايز اقدر وبسهر ليالي لوحدي بفكر. يا ترى رحت فين يا عشرة سنين وليه من الاساس الفراق بينا يحصل. يا ترى رحت فين يا عشرة سنين وليه من الاساس الفراق بينا يحصل. طب اقرب واغير عشانك مكاني يجوز انسى مثلا واعيش دنيا تاني واكون حد غيري ومسهرش ليلي. يا ريت مستحيل انسى صورتك ثواني. طب اقرب واغير عشانك مكاني يجوز انسى مثلا واعيش دنيا تاني. مفكرش فيك ولا اندع عليك محنش ليكي وبطل اعاني. حصرياً على موقع djkimo.com.